بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب وتهدي خطوة الحيران ضلت على دربي طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي قصدتك يا حما قلبي ويا غوثي من الكرب قصدتك يا حما قلبي ويا غوثي من الكرب ويا حصني من الأيام والأيام تعصف بي ويا عوني على الإنسان والإنسان يغدر بي ويا حصني من الأيام والأيام تعصف بي ويا عوني على الإنسان والإنسان يغدر بي ويلبس ثوب إنسان ليخفي صورة الذئب بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي سألت الله والمسؤول فوق الشك والريب هو المعطي بلا من عطاء غير مقتضب دعوت وحلمي المأمول يبذل يوم عن كثبي سألت الله أن يهدي إلينا نعمة الحب سألت الله أن يهدي إلينا نعمة الحب ويا حصني من الأيام والأيام تعصف بي ويا عوني على الإنسان والإنسان يغدر بي ويا حصني من الأيام والأيام تعصف بي ويا عوني على الإنسان والإنسان يغدر بي فنسعد كلما ضمت خطانا لمسة القرب بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي بكل الشوق في قلبي طرقت الباب